السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، في هذا المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا المجلس الذي نرجو بره وعظيم أجره، فهو مجلس في طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجي أن يجمع الله له أجر طلب العلم وأجر الحج التام الذي تم لصاحبه وأجر الجهاد في سبيل الله. فاللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين. درسنا في شرح رسالة فضل الإسلام، ولازلنا أيها الأحبة نشرح في باب وجوب الاستغناء بالكتاب عن كل ما سواه. وقد تقدم معنا أن الشيخ هنا رحمه الله يبين سببا من أسباب الخلل في تدين الناس، ألا وهو الخلل في التلقي. ولا شك أن الخلل في تلقي الدين يسبب الخلل في تدين الناس. والخلل في التلقي عند أهل العلم من جهتين: الجهة الأولى الخلل في من يتلقى منه أو عنه، الخلل في الشخص الذي يتلقى عنه الدين أو يتلقى منه الدين، فإن هذا الدين لا يتلقى من كل أحد، وإنما يتلقى من رجاله. فهذا العلم دين، فالواجب على المؤمن أن ينظر ممن يأخذ دينه. وقد قرر العلماء أن الدين إنما يؤخذ من العلماء بشروط معروفة، فإن كانت المسألة نازلة وحادثة فإنها تؤخذ عن العلماء المجتهدين، سواء كان اجتهاد العالم اجتهادا مطلقا أو اجتهادا في هذه المسألة بعينها، بحيث يكون درسها من جميع جوانبها. والمجتهد له شروط لا بد أن تكون متحققة فيه، ومن لم يأخذ حكم النوازل عن العلماء المجتهدين فإنه لا بد أن يقع في خلل في تدينه. ولذلك فإننا نقول لشباب المسلمين في جميع البلدان إن النوازل الحادثة في بلدان المسلمين لا يجوز أخذها عن طلاب العلم الشباب، ولا عن الدكاترة، ولا عن من هم في أول سلم النظر في العلوم، وإنما يؤخذ ذلك عن العلماء المجتهدين. ولذلك نجد أن الخلل اليوم يقع في كثير من بلدان المسلمين بسبب هذا، فإذا نزلت نازلة قد تتعلق بها أمور عظيمة كالدماء ونحو ذلك، فإن بعض الشباب يبادر بالاتصال على طالب علم أو على دكتور من الدكاترة الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه في الشريعة ويأخذ منه حكم هذه النازلة، وهذا ليس أهلا للاجتهاد في مثل هذه المسائل أعني المسؤولة، فهذا لا يجوز ولا بد أن يحصل به خلل. فالواجب على الشباب وعلى طلاب العلم في بلدانهم إذا وقعت نازلة من النوازل أن يتصلوا بالعلماء الكبار الذين سلمت لهم راية الفتوى وعرفوا بسعة العلم الذي يؤهلهم للاجتهاد في هذه المسائل. وإن كانت المسألة معروفة وقد قرر العلماء حكمها فليست نازلة تحتاج إلى حكم جديد، فإن الذي يسأل عنها هو المفتي، وللمفتي شروط قررها أهل العلم لا بد أن تتوفر في من يستفتى. وإذا أخذ العلم أخذ الإنسان العلم بهذه المسائل من كل متكلم في الإذاعة أو التلفاز أو نحو ذلك، فإنه لا بد أن يقع عنده خلل في تدينه. ومما قرره العلماء في هذا أن العلم بالدين لا يؤخذ إلا عن عدل، أما من عرف بالفسق في قوله أو فعله فإن العلم لا يؤخذ عنه. ومما قرره العلماء في هذا الباب والناس بحاجة عظيمة إليه اليوم أن من عرف بفعل أمر قد اختلف العلماء فيه فحرمه جماعات من العلماء فإنه لا يؤخذ عنه حكم هذا الفعل. مثلا من عرف بأنه يعني يحلق لحيته أو يقصر لحيته ويذكر أن في المسألة خلافا، مع أني أقول بعلم وفقه إن حلق اللحية ليس فيه خلاف بين أهل العلم، بل العلماء المتقدمون مجمعون على أن حلق اللحية بالكلية حرام. أقول لكن من عرف بحلق لحيته أو بتقصيرها فإنه لا يؤخذ عنه حكم حلق اللحية أو حكم تقصير اللحية. كذلك مثلا من عرف بإسبال ثيابه فإنه لا يؤخذ عنه حكم إسبال الثياب. من عرف عنه أنه يستمع للموسيقى فإنه لا يؤخذ عنه حكم استماع الموسيقى، لأن أهل العلم يقولون إنه لا يوثق في فتواه هنا، بل يتهم بأنه يبرر فعله ويبرر ما يفعله للناس. إذن أيها الإخوة، الواجب على المسلم أن يتقي الله في من يأخذ عنه هذا الدين، وألا يأخذ هذا الدين إلا عن أهله، ولا مجاملة في هذا الباب. وأما الناحية الثانية التي يقع فيها الخلل في التلقي فهي من جهة الدليل، من جهة الدليل، الدليل على الدين. فإن من لم يتلقى الدليل الصحيح لا بد أن يقع عنده خلل في تدينه. ولا شك أن الدين أيها الأحبة إنما يؤخذ من الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، وكل الأدلة المعتبرة عند أهل العلم إنما تتفرع عما في الكتاب والسنة. فالواجب على المؤمن أن يستغني بما في الكتاب والسنة عن كل ما سواهما، وأن لا يقدم شيئا على ما في كتاب الله وعلى ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المسلم إذا التمس الحق والتمس الدين من غير الكتاب والسنة أو ما دل عليه الكتاب والسنة فالتمس الحق مثلا من كتب النصارى أو من كتب اليهود أو من كتب أهل الأهواء والبدع، لا شك أن هذا خلل في التلقي، ولا شك أن هذا يؤدي إلى خلل في تدينه، ولا بد. وقد شرحنا شيئا من هذا الباب ووقفنا عند الحديث الذي فيه قصة عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة فيها فوائد عظيمة شرحنا شيئا منها، ونكمل هذا في هذا المجلس إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين الحاشدي وفقه الله يقرأ لنا هذا الحديث ويذكرنا به. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه في كتابه فضل الإسلام في باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه: وروى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا. قلنا إن هذا الحديث لم يروه النسائي لا في الصغرى ولا في الكبرى، وأن الشيخ رحمه الله تبع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا، فنقل هذا بلفظه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن هذا الحديث قد رواه جمع من أهل العلم كالإمام أحمد والدارمي وابن أبي شيبة والبيهقي والضياء وغيرهم من أهل العلم، وأن هذا الحديث وإن كانت الأسانيد التي روي بها الحديث ضعيفة إلا أنه بمجموع طرقه وشواهده أقل ما يقال إنه حسن لغيره، فالحديث ثابت وله ألفاظ متعددة. وقد قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر رضي الله عنه بالأوراق التي فيها التوراة، ولم يكن عمر رضي الله عنه يريد أن يستبدل القرآن بها، وإنما أراد أن يزيد علما إلى علمهم لعل ذلك أن يكون فيه خير. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر رضي الله عنه: رضيت بالله ربا، أو رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أمتهوكون، أي أمتحيرون. وقررنا في المجلس الماضي أن هذا يدل يا إخوة على أن من طلب الحق من غير الكتاب والسنة أو ما دل عليه الكتاب والسنة فإنه لا بد أن يتحير، ولا يمكن أن يصل إلى الحق، ولا يمكن أن يصل إلى اليقين. أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها، أي بالشريعة. وهذا يدل يا إخوة على أن الشريعة قد كملت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءنا بالشريعة كاملة لا نقص فيها، فجاءنا بها صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية. هذا الوصف إنما يقال للشمس، فيقال إن الشمس بيضاء نقية، وذلك يدل على ظهورها ووضوحها وأنه لا لبس فيها. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لعمر رضي الله عنه ولنا من بعده أنه صلى الله عليه وسلم قد جاء بالشريعة كاملة واضحة بيضاء نقية لا تحتاج إلى تكميل ولا تحتاج إلى أن يطلب الحق من غيرها، بل الحق فيها أوضح من الشمس في رابعة النهار. والمسلم إما أن يتضح له الحق من نصوصها، وإما أن يرجع إلى أهل العلم العالمين بنصوصها فيتضح له الحق، وليس بحاجة إلى شيء غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. وفي هذه الجملة يا إخوة بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله عز وجل قد نسخ جميع الأديان التي قبله، وأصبح على جميع الناس أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنه لا طريق للهداية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لا في النصرانية ولا في اليهودية، وإنما فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أن موسى عليه السلام كان حيا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما اتبع إلا النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم والتماس الحق من غير النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته طريق للضلال، كما في هذه الجملة الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أيها الإخوة أن نبي الله عيسى عليه السلام الذي رفعه الله عز وجل حيا ولم يصلبه أحد، ويكذب عليه النصارى حيث يزعمون أنه صلب ويعلقون دما مصلوبة على الصليب ويزعمون أن هذا هو المسيح، هو عيسى عليه السلام، وقد كذبوا في هذا، وهم في الحقيقة يعبدون هذه الأصنام. في يوم الميلاد عندهم يأتون بدمية لطفل ويقبلون رجل هذه الدمية وهي دمية صنم، ويقولون إنها تمثل عيسى عليه السلام عند تعميده وولادته، وثم يضعون دما على الصليب يعبدونها ويزعمون أنها المسيح عيسى عليه السلام. ولو كان المسيح عيسى عليه السلام لما جاز أن يعبد، فكيف بهذه الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل؟ المسيح عيسى عليه السلام نبي الله حبيب المؤمنين، ولا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا آمن بأن عيسى عليه السلام رسول الله وعبد الله وروح منه. عيسى عليه السلام وقد رفعه الله سينزل في آخر الزمان، ولكنه إذا نزل سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلي صلاتكم التي تصلون، ويصلي جماعة مع المؤمنين، ويكون مأموما في ذلك الوقت، ويكون إمام المسلمين هو أميرهم، يكون إمام المسلمين أميرهم المهدي. ولذلك فإن بعض أهل العلم يلغز بهذه المسألة ويقول رجل ليس من العرب هو أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمعلوم عند الناس أن أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا المستقر المعلوم. لكن بعض أهل العلم يلغز بهذا ويقول رجل ليس من العرب ولم يكن في زمن الصحابة بل في آخر الزمان، وهو خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمقصود عيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام نبي الله وهو أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الحق كله فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وطلب الحق من غير الكتاب والسنة سبب للضلال. وهنا مسألة أيها الإخوة، وهي ما حكم النظر في الكتب السابقة؟ ما حكم النظر في التوراة التي بأيدي اليهود اليوم، والمعلوم أنها قد حرفت لفظا ومعنى؟ ما حكم النظر في الأناجيل التي بين أيدي النصارى اليوم، والمعلوم أنها قد حرفت لفظا ومعنى؟ ما حكم أن ينظر المسلم في هذه الكتب؟ يقول العلماء إن الناظر لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن ينظر فيها لطلب الحق، أن ينظر فيها لطلب الحق، كما يقول بعضهم جهلا وسوءا منهم يقولون يعني نحن ننظر في كتبنا وكتب الأمم الماضية ونأخذ بالحق، ونأخذ بالحق، نحن على يقين أن الحق هو ما في الكتاب والسنة، وأن كل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل. فما في الكتب الماضية إن كان حقا لا زال من الحق القديم فإنه قد رفع ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وأغنينا عنه بالكتاب والسنة، وإن كان محرفا فهو من صنيع الشيطان، ولا يجوز للمسلم أن يطلب الحق من هذه الكتب مطلقا. والحالة الثانية أن يكون الناظر فيها لا يطلب الحق منها، لكنه ليس عالما، بل يخشى عليه من النظر فيها أن يزيغ، وهذا لا يجوز له أن ينظر في الكتب الماضية بأي سبب من الأسباب. لو أن شخصا جاءنا من العوام، من عامة الناس أو من صغار طلبة العلم، وقال: يا شيخ أنا أريد أن أقرأ في التوراة لأعرف تحريفهم للتوراة، أريد أن أقرأ الإنجيل لأعرف تحريفهم للإنجيل وأرد عليهم، نقول: لا يجوز لك أن تنظر في هذه الكتب، لأن الحفاظ على دينك مقدم على هذا، وأنت لست أهلا لأن تنظر في هذه الكتب. والحالة الثالثة أن يكون الناظر من أهل العلم، وأن يكون سبب نظره فيها أن يبين الحق، لا أن يعرف الحق، وإنما أن يبين الحق. يريد أن يبين الحق للنصارى، يريد أن يبين الحق لليهود، وهو عالم وعنده قدرة على النظر في هذه الكتب ومعرفة يعني كيف يبين بالنظر فيها الحق، فهو آمن على دينه عند نظره، وهذا يجوز له ذلك، بل يشرع له ذلك إذا احتاج إلى هذا الأمر. وهذا الذي فعله مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم رحمه الله، ويفعله يعني المتخصصون من أهل العلم في الأديان والفرق، فهذا يعني جائز ولا حرج فيه. إذن ما هو الممنوع؟ الممنوع أن ينظر في هذه الكتب من ليس أهلا، فهذا ممنوع مطلقا بأي سبب من الأسباب. كذلك الممنوع أن ينظر فيها لمعرفة الحق وللوصول إلى الحق، وهذا حرام على كل أحد. أما إذا كان الناظر عالما وينظر فيها ليبين الحق ويبين للنصارى أن في الإنجيل البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم مع ما وقع فيه من تحريف، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهذا مشروع عند الحاجة إليه. وبهذا يا أخي المبارك تعلم حكم مسألة ذات أهمية كبرى في هذا الزمان، وهي حكم مشاهدة القنوات التلفازية للنصارى مثلا أو لليهود أو لأهل الأهواء والبدع التي يقررون فيها الباطل. فالنصارى لهم قنوات كثيرة يعني يقدمون فيها بزعمهم مواعظ وتبشير ودعوة ونحو ذلك، وكذلك اليهود وكذلك أهل الأهواء والبدع بمختلف أصنافهم يروجون فيها لبدعهم وأهوائهم. ما حكم نظر المسلم إلى هذه القنوات؟ وما حكم استماع المسلم لكلامهم؟ نقول إن الحكم هو حكم النظر في الكتب، هو حكم النظر في كتبهم. فإن كان النظر إلى هذه القنوات من أجل معرفة الحق والوصول إلى الحق فهذا حرام لا يجوز وممنوع شرعا، وإن كان النظر إليها ليس لمعرفة الحق لكن الناظر إليها ليس من العلماء المتمكنين من علمهم ودينهم، فإن هذا أيضا لا يجوز له أن ينظر في هذه القنوات ويشاهدها، وإن لهم مكرا عجيبا، حتى أنهم الآن في قنوات النصارى مثلا يأتون بشخص له ملامح عربية أو ملامح من جزيرة العرب ويلبسونه ثوبا وغترة وعقالا ويجعلونه يعني يتكلم ويزعم أنه يعني كان على الإسلام وأنه عرف الحق وأنه الآن على الدين وأنه كذا وأنه كذا، يغشون الناس ويزورون ويكذبون عليهم. فلا يجوز للمسلم أن ينظر إليها مطلقا. أما إذا كان الناظر عالما وينظر إليها من أجل أن يعرف شبههم، فإذا رأى حاجة المسلمين داعية إلى رد هذه الشبه ردها وأبطلها ورد يعني كذبهم وشبهاتهم عليهم وبين للناس الحق فهذا جائز بمقداره، جائز بمقداره. فهذا أمر ينبغي على المسلم أن يتنبه له. أيضا من فوائد هذه القصة التي وقعت لعمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا فعل شيئا ولو كان أمرا عظيما لكنه كان متأولا أو كان جاهلا فإنه لا يعاب بهذا، ولا يجوز أن ينسب هذا إليه ويعاب به بعد ذلك، وإنما الواجب أن يعلم ويبين له ويبين له. والواجب على المسلم إذا سمع الحق أن يرجع إليه. نعم قد نجد طالب علم يأتي بكتاب لرجل من أهل البدع مثلا عند شيخ ويقول يا شيخ هذا الكتاب فيه فوائد، فإما لأنه جاهل أو لأنه متأول يظن أن فيه زيادة علم، فيبين له الشيخ أن هذا الكتاب ليس فيه فوائد وأنه يضر ولا ينفع، فإنه لا يجوز أن يعاب طالب العلم بهذا وأن ينشر هذا عنه وأن يقرر مثلا على سبيل الاستهزاء به أنه جاء إلى الشيخ الفلاني بالكتاب الفلاني أو نحو ذلك، وإنما من كان فعله عن خطأ أو كان فعله عن تأويل فإنه يعلم ويبين له. فإن أصر على الباطل فهذا له حكمه، لكن ما وقع فيه عن جهل وخطأ فإنه لا يعاب عليه ولا يعاب به ولا ينشر يعني عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر رضي الله عنه بهذه الأوراق من التوراة غضب صلى الله عليه وسلم، فلما يعني بين عمر رضي الله عنه وذكر هذه الجمل الطيبة رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، سري عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعب عمر رضي الله عنه بهذا الفعل بعد هذا. وهذه مسألة ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوها. وللأسف أيها الإخوة أن بعض طلاب العلم يكونون سببا في صد بعض الناس عن التوبة عن الباطل وعن الكلام الذي قالوه من الباطل، فيقررون أمورا لا تدل عليها القواعد الشرعية ولا يقررها العلماء، ويلزمون بها من يريد أن يتوب من خطئه، مثل أن يقول إنه مهما قال فإن لا نصدقه، ومهما يعني أظهر فإن لا نصدقه، فإن هذا لا يصح. فمن أظهر لنا الخير ولم يوجد ما يكذبه فإنا نقبل قوله، نعم لا نصدره ولا نقدمه للناس حتى نعلم أين يستقر ونعرف صحة حاله، لكن قبول التوبة نفرح به ونشجعه على ذلك ونشجعه على رجوعه عن كلامه الذي أخطأ فيه أو عن الباطل الذي قاله، ونقول له ما الذي يحول بينك وبين التوبة، ما الذي يحول بينك وبين أن ترجع إلى الله عز وجل، ونبين له الواجب عليه. فإن من فعل فعلا عاما أفسد به فإن من صحة توبته أن يسد تلك الثغرة وأن يبين يعني خطأه وأنه رجع عن ذلك رجوعا بينا، وأن يذكر الحق الذي رجع إليه كما قرره أهل العلم. فالشاهد أنه ينبغي على طالب العلم في تعامله مع المخطئين ومع الناس أن يكون على بصيرة، وأن يسير على قواعد الشريعة، وأن يسير على طريقة العلماء، وأن لا يكون عونا للشيطان على إخوانه، بل يكون عونا لهم على التوبة والرجوع، وأن يترفق بهم في البيان ويترفق بهم يعني في طلب ما ينبغي أن يفعلوه، وأن يحبب إليهم التوبة. فهذا الأمر من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يعرفه. وكذلك يا إخوة نجد أن بعض طلاب العلم يعرف عن أخيه شيئا سواء في الشبهات أو في الشهوات قبل 10 سنين أو 20 سنة، وهذا الرجل قد تاب وقد صلح حاله ولم يعرف بسوء من هذا بعد هذا، فيبقى هذا يعير أخاه بما كان عليه، ولربما قال من هذا ليتكلم اليوم وقد كان يفعل قبل 10 سنين أو نحو ذلك، وهو قد تاب توبة نصوحة وأصبح يعني من أهل الخير ومن أهل السنة ومن أهل الاستقامة. هذا لا ينبغي ولا يجوز أن يعير الإنسان بذنب قد مضى وانقضى وقد تاب منه صاحبه وقد صلح حاله. وكما قلنا أيها الإخوة مرارا وتكرارا إن المؤمن يفرح بالحق ويفرح بأن يرجع الناس إلى الحق، ولا يفرح بأن يخطئ عدوه الحق. لو بلغه أن عدوه أخطأ الحق وقع في مسألة ينسب بها إلى الضلال فإنه لا يفرح بوقوع الضلال، لأنه يحب الحق ويكره الضلال ويريد أن يكون الحق واقعا. المؤمن الموفق المبارك يسعى جاهدا لأن يدل الناس على الحق وأن يبين للناس الحق وأن يحذرهم من الباطل وأن يحث الناس على ترك الباطل، يحث الناس على لزوم الكتاب والسنة وعلى لزوم فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، ويشجع الناس على الرجوع إلى هذا المعين الصافي، ويقبل منهم ما أظهروه، يقبل منهم ما أظهروه. وإن كان كما قلت مسألة التصدير والتقديم للناس يعني تحتاج إلى أمر وتروي ونظر، فتشاهد أيها الإخوة أن هذا الأمر من أعظم ما ينبغي علينا أن نعتني به في هذا الزمان، لا سيما ونحن نرى أن دعاة الباطل لا كثرهم الله يكثرون في هذا الزمان ويقربون باطلهم إلى الناس. فالواجب علينا أن نقرب الحق إلى الناس بالحق، وأن نلزم قواعد السلف وطريق السلف وطريق العلماء، وأن نجتهد في ذلك اجتهادا عظيما، لعل الله عز وجل أن يكرمنا بأن نكون بهذا من المجاهدين في سبيله، وأن يعلي كلمته بسبب ما نقول ويقوله غيرنا من أهل الحق وأهل السنة والجماعة. هذا ما يتعلق بهذا الباب العظيم، ثم إن الشيخ رحمه الله سينتقل إلى باب آخر يعالج أيضا خللا سببا في أسباب الخلل في تدين الناس، وهو ما يتعلق بالألقاب والأسماء، وهذا إن شاء الله عز وجل سنبسطه غدا في درسنا بعد العصر. وهذه مسألة مهمة جدا، ومسألة الأسماء والتسمي والانتساب والاعتزاء من المسائل ذات الشأن في الإسلام، والناس فيها يعني بين طرفين، بين طرف غال وطرف متساهل، والحق فيها مع أهل السنة، مع أهل الوسط، مع ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في درس الغد. ونقف يعني هنا، ولعلنا نجيب عن سؤال أو سؤالين لنفي بما يعني التزمناه للإخوة من أن لا نطيل في الدرس في أيام الاختبارات، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين، آمين. سأل الله إليكم، يقول رجل نذر أن يتصدق على الفقراء بمبلغ من المال، هل يجوز له أن يعطي هذا النذر لوالديه الفقيرين؟ إذا نذر أن يتصدق على الفقراء وكان والداه فقيرين، فهل له أن يعطيهما من النذر؟ الجواب لا، لأنه يجب عليه أن ينفق عليهما، والقاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يحمي ماله بحق الله، لا يجوز للإنسان أن يحمي ماله بحق الله، يعني الزكاة حق لله عز وجل، فإذا كان والد الإنسان فقيرا فإنه يجب على الولد أن ينفق على والده وأن يخرجه من الفقر بمقدار قدرته، فلا يجوز له أن يعطيه من الزكاة، لأنه بهذا يحمي ماله بحق الله عز وجل. النذر في أوله قبل الدخول فيه ليس مشروعا، لكن إذا نذر الإنسان طاعة وقربة فقد لزم وأصبح حقا لله، فلا يجوز له أن يحمي ماله بمال الله إلا إذا نواهما في النذر، إذا نواهما في النذر، فكان عندما نذر نوى أن يعطي والديه من هذا النذر، فهنا يجوز له، لأن القاعدة عند أهل العلم